أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال والنقض بلقاب المساعد البطلان. هذا الإشكال والسؤال يرجع إلى ما تقدم من القائل بكون الوجود زائدا على المعرفة، وحاصل ما استدل به القائل بزيادة وجود تعالى على ماهيته استدل بوجهين، وتقدم الكلام في الوجه الأول، وهذا هو الإشكال على الوجه الأول. فلا بد من تكرار هذا الوجه الأول كي يتضح هذا الإشكال وهذا السؤال، أي هذا سؤال على جواب المسلم، إشكال على جواب المسلم عند الوجه الأول. ومرخص الكلام في الوجه الأول ما تقدم في كلام المسلم، الاستدلال على كون وجوده تعالى أين ماهيته، وحاصل الاستدلال أي استدلال المصنف على العينية أنه لو كان زائدا ومغايرا لكان صفة، لكان ممكنا وصفة لله تعالى. فتحتاج أو يحتاج إلى المؤثر، إذ كل ممكن وكل صفة ممكنة تحتاج أو يحتاج إلى المؤثر. فالمؤثر فيه احتمالان، الاحتمال الأول أن يكون المؤثر في وجوده تعالى لو كان مغايرا لذاته هو ذاته تعالى، حقيقته تعالى. والاحتمال الثاني أن يكون المؤثر غير ذاته تعالى، ما يكون خارجا عن حقيقته تعالى. وكلا الاحتمالين باطل كما تقدم تفسيره في كلام المسلف الشارح. وأما بطلان الاحتمال الأول وهو أن يكون المؤثر والعلة هي ذاته تعالى، علة وجوده هي ذاته تعالى، هذا الاحتمال باطل. لماذا هذا الاحتمال باطل؟ إذ على فرض كون العلة هي ذاته تعالى هي علة لوجوده، هل ذاته تعالى مؤثرة في الوجود حال وجودها أو حال عدمها؟ إذا كانت هذه العلة وهي حقيقته تعالى مؤثرة في الوجود حال الوجود، حال وجود الوجود، حال كونها موجودة بهذا الوجود، لزم تقدم شيء على نفسه. لو كانت حقيقته تعالى موجودة بنفس هذا الوجود العارض، باعتبار كون هذا الوجود معلولا يجب أن يكون متأخرا، وباعتبار كونه وصفا للعلة والعلة متقدمة على المعلول فهذا الوجود يجب أن يكون متقدم، يلزم تقدم شيء على نفسه، أو يلزم تعدد الوجود لماهية واحدة. لو كان ماهيته تعالى للعلة موجودة بغير هذا الوجود، هذا أيضا باطل، تقدم الشيء على نفسه مستحيل، ووجود شيء واحد بوجودين أيضا كونه موجود بوجودين أيضا يكون باطل. فالحاصل أن هذا الفرض، هذا الاحتمال، أي كون علته علة وجوده تعالى على فرض الزيادة والمغايرة نفس حقيقته تعالى، حال وجود هذه الحقيقة باطل. الاحتمال الثاني أن تكون العلة لوجوده تعالى نفس ماهية تعالى حال عدمها، هذا الاحتمال إذن باطل، إذ يلزم تأثير المعدوم في الوجود، وهذا غير معقول. تأثير ما هو المعدوم في الوجود باطل، إذ المعدوم لا يكون، لا يمكن أن يكون علة لشيء، علة الوجود دائما يجب أن يكون موجود، وهذا الاحتمال إذن باطل. وهنا احتمال آخر، وهو أن تكون علة وجود تعالى ما يكون خارجا عن حقيقته، فيلزم احتياج الواجب إلى ذات مثل الغير، وهذا أيضا باطل، إذ معنى حاجة الواجب إلى الغير انقلابه إلى الممكن، لأن الواجب لا يحتاج إلى الغير، الممكن هو المحتاج إلى الغير، هذا الاحتمال أيضا باطل. فمجموع الاحتمالات هي ثلاثة: الأول أن تكون العلة هي حقيقته تعالى حال وجودها، الثاني أن تكون العلة هي حقيقته تعالى حال عدمها، الثالث أن تكون العلة لوجوده تعالى ما يكون خارجا عن حقيقته تعالى، هذا هو الثالث، هذه الاحتمالات. ونتيجة هذه الاحتمالات أن وجوده تعالى ليس زائدا ومغايرا لحقيقته تعالى، فهو عين حقيقته كي لا تلزم هذه المحاضر العقلية، هذا ما تقدمت استدلال المسلم على كون وجوده تعالى عين حقيقته. ثم والتأثير الماهية من حيث هي في الوجود غير معقول، هذا هو الإشكال على هذا الاستدلال. تقرير هذا الإشكال على استدلال المسند، تقرير هذا الإشكال أن هنا احتمال رابع غير الاحتمالات الثلاثة، وهذا الاحتمال الرابع أن يكون المؤثر في وجوده تعالى على فرض كونه زائدا على حقيقته تعالى ومغايرا لها، أن يكون المؤثر هي الماهية، حقيقته تعالى ماهيته تعالى من حيث هي لا حال كونها موجودة كي يلزم المحظور، لا حال كونها معدومة كي يلزم المحظور، ليس المؤثر أمرا خارجيا كي يلزم المحظور، لا، ليس هذه الاحتمالات الثلاثة، بل وجوده تعالى يكون زائدا على حقيقته وماهيته، والعلة والمؤثر لوجوده تعالى هي ماهيته تعالى من حيث هي لا موجودة ولا معلومة ولا يلزم المحظور أصلا وأبدا، على هذا الفرض لا يلزم المحظور، لا يلزم محظور تقدم شيء على نفسه، ولا محظور وجود شيء واحد بالوجودين، ولا محظور تأثير المعدوم في الموجود، لا يلزم أحد هذه المحاضر العقلية، هذا هو الإشكال. أجاب المسلم عن هذا الإشكال وقال في الجواب: أن تأثير الماهية من حيث هي في الوجود غير معقول. هذا غير معقول. لماذا غير معقول؟ إذ الوجود لابد أن يكون أثرا للموجود. الماهية من حيث هي ليست بموجود، فكيف تؤثر في الوجود؟ فتأثيره في الوجود غير معقول، فهذا الإشكال يرد، غير وارد. إذا الماهية من حيث هي لا يمكن أن تكون إلة لوجوده تعالى. ثم والنقض بالقابل، إشكال على هذا الجواب من قبل المسلم، رد لهذا الجواب. ملخص هذا الجواب أن الماهية من حيث هي لا يمكن أن تؤثر في الوجود، لا يمكن أن تكون إلا فاعلية تؤتي الوجود، إلة للوجود. هذا هو الجواب المسند عن الإشكال السابق. والنقص بالقابل رد لهذا الجواب من قبل المسند. ومن هنا يمكن توضيح هذا الرد، أي هذا الإشكال على جواب المصنف عن الإشكال السابق. توضيح هذا الإشكال يتوقف على مقدمة، وهي أن إلا على أقسام، كما تأتي أقسام الإلا في المسائل الآتية كلام المصنف، وما لها العلاقة في محل الكلام في تقريب هذا الإشكال قسمان من أقسام العلة. القسم الأول العلة الفاعلية، القسم الثاني العلة القابلية. لأن الممكن لا يوجد إلا أن يكون قابلا للوجود، القابلية تسمى إلا قابلية، ولا يوجد إلا أن يكون له الفاعل، له السبب. هذه العلة تسمى بالعلة الفاعلية. فملخص هذا الإشكال يرجع إلى قياس العلة الفاعلية بالعلة القابلية، فيقال أن العلة الماهية من حيث هي مع قطع نظر عن كونها موجودة وعن كونها معدومة، من حيث هي قابلة للوجود، فيمكن أن تكون الماهية من حيث هي قابلة للوجود. هذا معنى العلة القابلية. فكذلك يمكن أن تكون الماهية من حيث هي فاعلة للوجود، قياسا للعلة الفاعلية بالعلة القابلية. ومن الواضح أن العلة سواء كانت العلة القابلية أو العلة الفاعلية تتقدم على المعلوم، يجب تقدمها على المعلوم. فكما أن العلة القابلية يجب تقدمها على المعلول، والمعلول هو المقبول. أولا أن يكون شيء قابلا للشيئين، وهذه القابلية تتقدم على المقبول. الجسم قابل للثواب والجسم قابل للبياض، والمقبول هو السواد والبياض، كون الجسم أسودا أو أبيضا، اتصاف الجسم بالأسود أو بالسواد والبياض هو المقبول. فلا بد أولا أن يكون الجسم قابلا، بعد القبول يتحقق المقبول وهو اتصاف الجسم بالبياض أو بالسواد. فالعلة القابلية تتقدم على المعلول وهو المقبول، كذلك العلة الفاعلية تتقدم على المعلول وهو المفعول. فلا فرق بين العلتين في تقدمها على المعلول، ومع ذلك أن العلة الفاعلية يمكن أن تكون الماهية من حيث هي هي، الماهية من حيث هي هي تتقدم على المقبول. ليس تقدم العلة على المقبول بالوجود، لا، بل بنفسها الماهية القابلة تقدمها على المقبول إنما هو بنفسها لا بالوجود ولا بالعدم. إذ لو كان تقدمها بالوجود لزم تقدم شيء على نفسه ولزم تحصيل ما هو الحاصل، إذ الوجود موجود، فكيف هذه العلة إلا للوجود الموجود؟ وإذا كانت متصفة بالعدم يلزم التناقض، إذ يأتي الوجود من قبل القابلية مع أن هذه العلة القابلية متصفة بالعدم، فيلزم أن تكون موجود ومعدوم في وقت واحد، وهذا ليس إلا اجتماع النقيضين. فلا بد أن يكون تقدم العلة قابلية إذا كانت الماهية قابلة للوجود، لا بد أن يكون تقدمها من حيث هي هي على المقبول، من حيث هي هي لا بالوجود ولا بالعدم. كذلك في العلة الفاعلية، كذلك في المقام العلة الفاعلية يجب أن تكون تقدمها على المعلول والمفعول من حيث هي هي، فلازم ذلك، لازم هذا أن ماهيته تعالى هي علة فاعلية لوجوده تعالى من حيث هي هي، حيث هي هي قيادة على علة القابلية. فحينئذ يرد الجواب المسند عن هذا الإشكال السابق. الإشكال ما هو إشكال السابق؟ إشكال على استدلال المسند على كون وجوده تعالى عين ماهيته على هذا الاستدلال، وأجاب المسند عن هذا الاحتمال الإشكال القائم بكون وجودي تعالى زائدا على ماهيته، لأن المؤثر في الوجود هي الماهية من حيث هي هي، لا من حيث كونها موجودة ولا من حيث كونها معدومة. هذا هو الصحيح، هذا هو صحيح. لماذا؟ قياسا للعلة الفاعلية في العلة القابلية، كما أن الماهية نظرا إلى العلة القابلية هي في نفسها هي من حيث هي هي قابلة للوجود، كذلك الماهية من حيث هي هي فاعلة للوجود. هذا هو الإشكال، هذا هو الإشكال، والنقض بالقابل، هي نقض هذا الإشكال. اللفظ بالقابل هذا هو الجواب عن هذا الإشكال، جواب عن هذا الإشكال من قبل المصنف. وحاصل الجواب عن هذا الإشكال هو هذا القياس قياس مع الفارق، أي قياس إلا الفاعلية بالعلة القابلية قياس مع الفارق. وإذا كان القياس مع الفارق فيكون باطلا، لا يمكن استدلال بالقياس مع الفارق لكونه باطلا. لماذا هذا القياس مع الفارق؟ إذ فرق بين العلة القابلية وبين العلة الفاعلية. يمكن جعل الماهية علة قابلة للوجود من حيث هي قابلة للوجود، ولكن لا يمكن أن تكون الماهية من حيث هي فاعلة للوجود، لا يمكن. هذا هو الفرق. كيف يمكن أن تكون الماهية من حيث هي قابل للوجود ولا يمكن أن تكون فاعلة للوجود؟ إذ الإنسان بإنسانه أن يتصور الماهية في ذهنه، يتصور الماهية من حيث هي فيحكم عقله على أن هذه الماهية المتصورة في الذهن من حيث هي قابلة للوجود في الخارج. أليس هذا صحيح؟ هذا صحيح. ليس في أي محذور الماهية من حيث هي المتصورة في الذهن قابلة للوجود في الخارج، ولكن بخلاف الماهية إذا جعلنا فاعلة فاعلية، لا جعلنا علة فاعلية، هل يمكن أن نتصور ماهية ونتصور كونها إلا فاعلة بشيء في الخارج؟ نتصور، ولكن هذا التصور يكفي أن تكون هذه الماهية علة لوجود شيء في الخارج؟ لا يكفي. إذ علة الوجود الخارجي لا بد أن تكون موجود، مجرد تصور الذهني لا يكفي في وجود شيء في الخارج. هذا هو الفرق. مع هذا الفرق فلا يصح قياس العلة الفاعلية بالعلة القابلية. نعم، الماهية من حيث هي يمكن أن تكون العلة قابلية قابلة للوجود، ولكن الماهية من حيث هي لا يمكن أن تكون فاعلة للوجود. هذا هو الجواب، وهذا هو قول المصنف حيث قال والنقض بالقابل ظاهر البطلان. قياس الماهية الفاعلية بالعلة القابلية قابل للبطلان، ظاهر البطلان. أقول هذا جوابا عن السؤال الثاني، والتقرير هذا السؤال أنهم أي القائلون بكون الوجود زائدا ومغايرا لحقيقته تعالى أنهم قالوا أن العلة القابلية للوجود لا يجوز أن يكون باعتبار الوجود، لا يجب أن يكون موجود مثلا باعتبار الوجود. لماذا؟ فإن الممكن المعدوم لو لم يقبل الوجود إلا بشرط الوجود، بشرط أن يكون موجودا، لازم تقدم شيء على نفسه. هو الموجود، حال كوني موجود قابل للوجود، موجود بنفس هذا الوجود الذي يقبله، ألا يلزم تقدم شيء على نفسه؟ يلزم تقدم شيء على نفسه وهو باطل، أو يلزم تعدد الوجودات للماهية الواحدة. هذا الموجود، هذه الماهية ثم تكون قابلة لوجود الثاني، فتتصف بوجودين، وجود الأول والوجود الثاني المقبول. وكون شيء واحد أو الماهية الواحدة متصفة بالوجودين أو الموجودة بالوجودين باطل. هذا إشارة إلى هذا المحذور الثاني. والكل محال، أي تقدم شيء على نفسه محال، تعدد الوجودان للماهية الواحدة إذا محال. فإذا كان كذلك، إذا كان العلة الفاعل قابلة لا تكون تقدمها على الوجود بالوجود، فلما لا يعقل مثل في العلة الفاعلية؟ إلا فاعلية أيضا مثل إلا قابلية. لا تكون موجود ومع ذلك تؤثر في الوجود، مع قطع نظر عن كونها موجود تؤثر في الوجود، فيكون تقدمها على المعلول على المفهوم من حيث هي هي، ليس تقدمها بالوجود كي يلزم المحاضرة السابقة، أي تقدم الشيء على نفسي أو كون الماهية الواحدة موجودة بالوجودين. هذه المحاضرة. فالعلة الفاعلية كالعلة القابلية، كما أن العلة القابلية هي قابلة من حيث هي هي، العلة الفاعلية أيضا هي الفاعلة من حيث هي هي، فلا يلزم المحذور. هذا هو الجواب هذا الإشكال على كلام المصنف، حيث قال أن الماية من حيث هي هي لا يمكن أن تكون العلة فاعلية، لا، من حيث هي هي يمكن أن تكون علة فاعلية. الجواب عن هذا، والجواب أن هذا إنما يتم لو قلنا أن الوجود عارض للماهية. هذا الجواب وإن كان التبيل في كلام المسنن إلى آخر الصفحة، ولكن خلاصة هذا الجواب، ملخص هذا الجواب، أن القابل بعض مقدمة قصيرة، القابل على قسمين، تارة يكون القابل لشيء هو غير الوجود، أي المقبول غير الوجود، وتارة يكون القابل ومقبوله هو الوجود. للقابل لشيء لابد أن يكون هنا مقبول. طارة يكون القابل لغير الوجود، وأخرى يكون القابل للوجود. والمثال لما يكون القابل قابلا لغير الوجود كالجسم، إذا كان قابلا للسواء أو قابلا للبياض، فالجسم قابل ولكن مقبوله غير الوجود، مقبوله هو السواء وهو البياض. فعلى هذا الفرض يجب أن يكون القابل متقدم على المقبول، ويجب أن يكون القابل ثابتا في الخارج. الجسم يكون موجود في الخارج وهو قابل للسواء في الخارج وقابل للبياض في الخارج، هذا القسم الأول. وأما القسم الثاني بأن يكون القابل قابلا للوجود وكان مقبول الوجود، هل يمكن أن يكون هذا القابل موجود في الخارج كالجسم؟ لا يمكن أن يكون موجود في الخارج كالجسم، إذ مقبولها الوجود قابل للوجود، ما لم يوجد لا يتحقق في الخارج. ثم وجود هذا الماهية القابلة للوجود، هذه الماهية تتحقق بالوجود في الخارج. لولا الوجود هل الماهية في الخارج؟ ثابت بن خالد ذهب. حصولها وتحققها إنما هي بالوجود. ما لم يوجد، ما لم يحصل الوجود، لا تتحقق الماهية في الخروج. فحصولها ووجودها إنما هو بالوجود. ثم هذا الوجود لابد أن يكون له مؤثر موجود. هل يمكن أن تؤثر في هذا الوجود الماهية من حيث هي؟ لا. قدمت كلام المثمين أن الماهية من حيث هي لا تؤثر في الوجود الخارجي. المؤثر في الوجود الخارجي هو الموجود. لابد أن يكون الشيء موجودا حتى يكون أثره هو الوجود الخارجي. ففي محل الكلام ليست ماهيته تعالى مع قطع نظر عن وجوده ليس موجود، فكيف تؤثر في وجوده تعالى؟ هل تؤثر في وجوده تعالى؟ نخرج. فلا مجال لهذا الإشكال، لا مجال لهذا الإشكال لأن يقال أن الماهية من حيث هي إلا الفاعلية. لا، الماهية من حيث هي لا يمكن أن تكون إلا فاعلية. هذا جوابنا عن سؤال الثاني. والتقرير أنه قال أن العلة قابلية للوجود لا يجوز أن يكون باعتبار الوجود، فإن الممكن المعدوم لو لم يقبل الوجود إلا بشرط الوجود لزم تقدم شيء على نفسه أو تعدد الوجودات، والكل محال وباطل. فإذا كان كذلك فلما لا يعقل مسلوف العلة الفاعلية؟ والجواب أن هذا إنما يتم لو قلنا أن الوجود عارض للماهية أروز الثبات للجسم. لو كان هكذا لكان هذا السؤال معقول، ولكن ليس الأمر كذا. ليس أروز الوجود على الماهية كأروز الثبات على الجسم، بأن تكون الماهية موجودة قبل أروز الوجود. هل تكون الماهية موجودة قبل أروز الوجود؟ لا، ليس الأمر كذلك. وأن للماهية ثبوتا في الخارج، لأن يكون للماهية ثبوتا في الخارج دون وجودها، بدون وجود تلك الماهية، ليس الأمر كذلك. هذا الاحتمال باطل. ثم أن الوجود يحل في الماهية في الخارج كما يحل السواد والبياض في الجسم في الخارج، ونحن لا نقول ذلك، لا نقول بثبوت الماهية قبل الوجود في الخارج مثلا، بل كون الماهية هو وجود الماهية، كون الماهية هو وجودها، كون الماهية هو وجود الماهية، الكون بمعنى الوجود هنا. وإنما تتجرد الماهية عن الوجود والحصول في العقل، لا بمعنى أنه تكون في العقل منفك عن الوجود، لأن الحصول في العقل نوع من الوجود، بل بمعنى أن العقل يلاحظها، العقل يلاحظ الماهية منفردة عن الوجود، مجردة عن الوجود. فاتصاف الماهية بالوجود أمر عقلي، ليس في الخارج الماهية موجودة، إذ ليس للماهية وجود منفرد في الخارج، ولعارضها المسمى بالوجود وجود آخر في الخارج كالسواد والجسم، ويجتمعان اجتماع المقبول والقابل. ليس الأمر كذلك، بل الماهية إذا كانت بمعنى إذا وجدت، فكونها أي وجودها هو وجودها في الخارج. والحاصل من هذا أن الماهية إنما تكون قابلة للوجود عند وجودها في العقل. يتصور الإنسان الماهية في العقل، ثم العقل يحكم بأن هذه الماهية قابلة للوجود في الخارج. هذا هو المعقول. ولا يمكن أن تكون فاعلة لصفة الوجود في العقل. الماهية المتصورة في العقل هل يكون فاعلة للوجود الخارجي؟ لا، لا يمكن أن تكون فاعلة لصفة خارجية كالوجود عند وجودها في العقل. قال: والوجود من المعقولات العقلية لامتناع استغنائي عن المحل وحصولي فيه. الحمد لله، يكفي.